علل في الزمان عيمي الأحسن جدع الباب علامني الزمان وعلامني الأهل وعلامني النساء وكل علل جا عند الكريم حلال لعلته من الزمن يستنى فرج الكريم عالباب ولعلته من قرايبه يستنى العتاب عالباب ولعلته من النساء يموت بعلة لو كانت طبيب عالباب خلقه